نشاطه العلمي الدوري في مساجد العاصمة. الشيخ عن العباوي وشفقاني رحمه الله عليهما، نصر سبحانه وتعالى المبارك فيهما وليوفقهما. بهذه الأمور وهذه الأحكام مقتصر وقد يكون مبطلا للعمل دون ان يعلم صاحبه. والجهل ايها الحضور الكريم من اعظم جهود ابليس، والجهل بالدين من اوسع الابواب التي يدخل بها ابليس على بني الانسان. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا الصدد: اعلم ان الباب الاعظم الذي يدخل منه ابليس على الناس هو الجهل، فهو يدخل منه على الجهال بامان، واما العالم فلا يدخل عليه الا بسرقه. وقال رحمه الله تعالى ايضا: اعلم ان اول تلبيس ابليس على الناس صدهم عن العلم، اي ابعادهم عن العلم بشتى الطرق والوسائل، لان العلم نور، فإذا أطفأ مصابيحه خبطه في الظلم كيف شاء. إذا فقد العبد العلم والبصيرة تخبط في عمله وخبط في عمله. ويقول القرافي رحمه الله تعالى مبينا لهذا الفصل العظيم، قال: أصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل، أي الجهل سبيله والجهل طريقه، فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت، كما أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم، فاجتهد في تحصيله ما استطعت، والله تعالى هو المعين على الخير كله. فمن أراد أن يقبل عمله وأن يحظى بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط قبول العمل، وأن يكون العبد في عمله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمعني الكتاب حضور مجالس العلم ومجالس الفقه التي يتعلم منها ما ينفع في الدنيا والآخرة، وليحذر من أمرين اثنين: أن يكون في زمرة من يصد عن مجالس العلم بقوله أو فعله أو ما دون ذلك، وليحذر أيضا أن يشغل نفسه بالحديث فيما لا ينفعه لا في دنياه ولا في آخرته، وإنما يزيد عليه الدرجات ويكثر به السيئات. فليجتمع العبد ما لا ينفعه وليقبل على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، فإن مجالس العلم هي مجالس الخير، وهي مشهودة، وهي من أحب الأعمال والقرب لله سبحانه الله سبحانه التي يتقرب بها العبد لربه ولربه. لا أقضي عليكم وأدعو المجال لشيخنا الدكتور فريد عزور يذكر لنا ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل هذا الشهر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. فليتفضل شيخنا مشكورا من جوابه بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بحمده تبارك وتعالى وبيسارهم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، فاني احمد الله تعالى اليكم على وفق لي ان التقي في هذا المجلس الذي نسال الله تعالى ان يبارك فيه وأن يجعله شاهدا لنا لعلنا. وأشكر القائمين على هذا المسجد على أن أتاحوا لي فرصة أن أتابعكم لمذاكرة العلم وكذلك لمدارسة، وعلى رأسهم الشيخ محمد الضيف، وأتشرف بمشاركة فضيلة الشيخ بكر المفتاح في هذه الندوة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها، والشكر كذلك موصول للحاضرين الذين أبوا إلا أن يجلسوا هذه الجلسة، عسى أن تكون في ميزان حسناتهم وأن تكتب لهم وأن تكون ثقلا لهم. ومجالس التذكير عباد الله من أعظم المجالس التي ينتفع بها العبد في هذه الدنيا، وهي مجالس من مجالس الآخرة يراد بها الآخرة، فهي قربة يراد بها الآخرة. وقد تحدث العلماء عن فوائد مجالس التذكير، فذكروا منها الاستفادة من العلم، وكذلك زيادة الإيمان، وغير ذلك من الفوائد وتعلم الأدب. ولا بأس أن أذكر واحدة من تلك المجالس من تلك الفوائد العظيمة التي يستفيدها المسلم حين جلوسه في مجلس من مجالس التذكير. فمن تلك الفوائد عباد الله غشيان الرحمة وسرايانها إلى منها غشيان الرحمة وسرايانها إلى قلب المسلم، بحيث تحدث في المسلم أثرا عظيما مع إخوانه. هذا الأثر يتلبس يوم القيامة، يعني المجالس التي نحضرها زيادة على ما ذكر العلماء من استفادة من العلم والأدب والتربية والموعظة وزيادة الإيمان وغير ذلك، منها ما تحصل ويحصل به من الرحمة والتراحم مع الجالسين. ومصداق ذلك عباد الله هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله، في رواية: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتواصلون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيما عندهم. هذه الرحمة التي تخشاهم أول من ينتفع بها والحضور الذين يحضرون معهم يستفيدون منها وينتفعون بها يوم القيامة. وذلك عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الناس إذا يعني المسلمون إذا دخلوا الجنة وأمنوا عذاب الله سبحانه وتعالى فإنهم ينظرون إلى إخوانهم فلا يجدون، فيقول عذاب الله: إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا خلفهم الله. فالله سبحانه وتعالى أخرجوا منهم من أعظم، فيذهبوا فيعرفون بصورهم. ذلك أن النار لا تأكل صورة المؤمنين ناقص الإيمان، فيخرجونه ثم يقول: ربنا قد أخرجنا قد أخرجنا. فانظروا عباد الله إلى هذا الأثر، إلى هذا الحديث العظيم الذي انتفع به أولئك الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم فدخلوا النار، فاستفادوا من شفاعة إخوانهم الذين غشيتهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وكان هذا الأثر هذه الرحمة هو جلوسهم وتعارفهم فيما بينهم وتعبدهم إلى الله سبحانه وتعالى في بيوت الله صلاة أو حجا أو غير ذلك من أمور العبادات. ثم انظر يا عبد الله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المعارون في رواية اللاعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فإنهم ليسوا أهلا لأن يشفعوا لإخوانهم. لمن؟ لأن الرحمة لم تنشأهم وبالتالي لم تنطلق إلى إخوانهم، وذلك أن اللاعن في أصله أو الطاعن في أصله يريد أن يبعد فلان ولا شفيعا لإخوانهم ولا يستحق أن يكون شاهدا لهم أو عليهم أو على غيرهم. ثم حديثنا عن رمضان عن فضائل رمضان كما هو مبرج في هذه المسألة يتحدث فيها بعجالة للتوقع المجال لفضيلة الشيخ الأمين وتحدث فيها في أربع نقاط. النقطة الأولى هي مقدمة عن الفضائل الأولى، وأما النقطة الثانية فالقواعد في معرفة الفضائل وبخاصة فضائل رمضان، ثم الثالثة فضائل رمضان بصورة خاصة، وأخيرا فضائل الصيام بصورة عامة، وذلك باختصار حال في بحول الله تبارك وتعالى أن يبين ما حث عليه الشرع من قيام بالطاعات التي رتب عليها. أولا إذا ذكرنا الفضائل نجد يعني العلماء يعبرون وفي كتبهم ويلوغوا في كتبهم هذا المفضل هذا المعنى فضائل رمضان، فضائل الصيام، فضائل الصلاة، فضائل الحج، فضائل بر الوالدين إلى ذلك. هذه الفضائل ماذا تعني في ديننا؟ قال العلماء المعنى معنى الفضائل أي إعطاؤه يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى العبد الثواب الجزيل على طاعته أو على عمله اليسير في وقت يسير. فهو عطاء من الله سبحانه وتعالى العبد عطاء هذا العطاء يتمثل في الثواب في الأجر العظيم على أي شيء على عمل يقوم به العبد مقابل هذا الثواب هو عمل قليل مقابل هذا الثواب هو وقت يسير. هذا وعدا الفضائل عموما. والفضائل إذا ذكرت يعني في كتب العلماء أو ذكرت في النصوص الشرعية فيقصد بها الأمر يقصد بها فقط الثواب الجزيل المرتب على عمل بعلم، ويقصد بها كذلك أن الثواب الجزيل المرتب على عمل في مقابل عمل آخر، وهذا يعرف بالتفاضل بين الأعمال. وحديثنا سيكون عن الأول عن فضل العمل المرتب على الثواب الجزيل المرتب على عمل بعلم وعمل. وقبله كنا نذكر المقدمة المتعلقة بها وهو مسلك الشرع أو ما هو مسلك الشرع في ذكر الفضائل، ما هي طريقة ديننا في ذكر الفضائل. قال العلماء مسلك الشرع في ذكر الفضائل أو مسلك النصوص الشرعية طريقة النصوص الشرعية في ذكر الفضائل هو الترغيب، يعني مقصود الشارع بذكر الفضائل هو ترغيب نفوس المؤمنين لذلك، وذلك لأن طبيعة النفس تستوفز وتتحفز إذا كان هناك شيء يدعوها إلى العمل، والشيء الذي يدعو إلى العمل هو الثواب. فلذلك الشرع يسلك هذا المسلك لأجل أن يرغب الناس في العمل. طيب إذا لماذا هذه الفضائل؟ لماذا يحث الشرع النفوس على فعل هذه الطاعات بذكر هذه الفضائل؟ قال العلماء ذكر العلماء تحت هذه الأمور تحت هذا الأصل ذكروا عدة أمور نحن نذكر منها خمسة، وهي أولا لبيان رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وذلك أن الإنسان يعني العبد ربما يتمادى في المعاصي، وإذا تمادى في المعاصي وإذا أراد أن يتوب يئس من إدراك الأمر ويئس من تدارك الأمر، فتأتي من الفضائل لتزيل عنه هذا اليأس بما يرتب الله سبحانه وتعالى عن فعل يسير في وقت يسير من الخير الذي يجعل هذا الإنسان بعد توبته ماذا لا ييأس ماذا من نعيم الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك ربما كثرت عليه وظائف الطاعات فلا يستطيع ماذا أن يأتيها جميعا، وبالتالي تأتي الفضائل لتخفف عنه هذا القلق الذي يحدث له بفعل التزاعم ومصداق ذلك ما جاء حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به. قال لا يزال الاسلام رطبا بذكر الله. كذلك عباد الله مما يبين رحمه الله بذكر هذه الفضائل ان الانسان ربما يضعف بدنه يضعف جسمه عن القيام بالطاعات التي كان يقوم بها حينما كان شابا قويا بنيته. ومن ثم تاتي هذه الفضائل لتبين رحمه الله بها العبد هذه الفضائل المعظومه على عمل يسير او على نيه طيبه. ومن ذلك ما يبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما سالته يا رسول الله على الناس جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. وفي حديث الحج جهاد كل ضعيف لا يقوى عليه الجهاد. من مقاصد الشرع في ذكر فضائل عباد الله لتقريب النفوس معرفه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امته وحبه لها، وذلك حينما يذكر لها الفضائل العظيمه على الأعمال القنية لتكون من أهل الجنة. فعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في الصباح الباكر وأنا أسبح، ثم انطلق لحاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار، فقال: ما زلت قاعدا؟ قلت: نعم. فقال: ألا أعلمك الكلمات؟ لو عدنا بهن عدلتهن، أو لو زدنا بهن وزنتهن، يعني بجميع ما سمحت. هذه المدة كانت جميعا أو هذا الوقت الطويل لو ذكرت كلمات قليلة في وقت يسير فإنها تساويها في النجم والثمرة أو ربما تفوقها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تقولين سبحان الله عدد خلقي ثلاث مرات، سبحان الله زدت ثلاث مرات، سبحان الله رضا كلماته ثلاث مرات، وفي رواية سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه بذات كلماته ثلاث مرات. قال الشارع هذا الحديث صاحب المعاد قال في هذا الحديث دليل على فضل هذه الكلمات، وإن من قال سبحان الله عدد كذا وزنة كذا إلى آخره يدرك فضيلة تلك، يعني ذلك القدر الذي يقول الإنسان في مدة طويلة. وفضل الله يمن به على من يشاء من عباده. وقال غيره: فإن هذا باب منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الله وأرشده ودله عليه تخفيفا له وتكثيرا لأجورهم من دون تعب ولا نصب والحمد لله. من مقاصد الشرع عباد الله في ذكر الفضائل وتقريب النفوس معرفة المسارعين إلى الطاعات، معرفة المؤمنين الذين تهفو قلوبهم إلى عالم الآخرة، تهفو قلوبهم إلى رؤية الله، تهفو قلوبهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، الذين ينشدون الجنة وما فيها. هؤلاء هم الذين يتحسسون مثل هذا الأمور، فإذا سمعوا بطاعتي بحثوا عن الفضل وأسرعوا إليها وسارعوا إلى مغفرة الله والسماوات والأرض وعدة للمتقين. فالمسارع إلى الخيرات دابه أن يبحث عن الفضائل حيثما كانت ليحصلها، ليلقى الله سبحانه وتعالى وقد تزود من الدنيا بأعظم أجره وأعظم أثره. من مقاصد كذلك ذكر الفضائل لتقريب النفوس هو شكر الله على نعمته، شكر الله على فضله العميم وعلى ثوابه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: دامي دامي دامي. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك حين صعدت المنبر قلت امين امين امين. قال: ان جبريل اتاني فقال: من ادرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فابعده الله قل امين. فقلت: امين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما فمات فدخل. فدخل النهر فتبعده الله. قلت آمين، فقلت آمين، وما ذكرت عنده فلن يصلي عليه، فمات فدخل النار صلى الله عليه وسلم، فأبعده الله. قلت آمين، قلت آمين. قال العلماء يجمع هذه الثلاثة نكران لله، يجمع هذه الثلاثة الذين استحقوا الدعاء عليهم والنظر نكران نعمة على المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعمة متسببة لنا في هذا الدين، فنحن طريقنا إلى هذا الدين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو المتسبب لنا في هذه النعمة. فمن لم يشكر هذه النعمة فإنه بابا ليس له بعد ذلك إلا أن جهود الإنكار وعقبة جهود الإنكار مكر. كذلك سبب وجودنا هو المادة، فهنا المتسببان في هذه النعمة، نعمة الوجود. فمن لم يشكر هذه النعمة فعاقبته إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رمضان هو سبب رفع الدرجات ونيل الثواب الجزيل ودخول الجنة والقرب من الله سبحانه وتعالى. ومن لم يشكر الله على هذه المنة الأيام القليلة التي أجرها وفير جزيل فحقه ما نفى ففي حقيقة وجامع، لكن ترتب عليه العقاب المفروض. هذا إخواني ما ينبغي أن أذكر في فاذكروا في قضية الفضائل ما تذكر في الكتاب المسلم لأجل هذا. الأمر الثاني الذي نرجع للنبي عليه وهو ما يذكره العلماء من قواعد في معرفة الفضائل، فضائل الأعمال الموجودة في الكتاب المسلم. ذكر العلماء قواعد نذكر منها بين أولا الفضل أو الفضائل تتحقق إذا اقترنت بأمور، هذه يعني الفضائل تتحقق إذا اقترنت الطاعات بأمور منها خلوص النية وحضور القلب، فإذا خلص التنية وحضر القلب فإن الفضل يعفو عند الله سبحانه وتعالى هذا أولا. والمقصود به خلوص النية أي أن هذا العمل الذي أكسب الله عليه الثواب هو عمل آخر يتلبس به الآخرة، عمل أخر يتلبس به الآخرة. والمقصود أن يتلبس به الآخرة هو مقصد الله سبحانه وتعالى القرب من الله، منها دخول الجنة رضوان الله مغفرة الذنوب إلى آخره، يعني لا يريد إلا الآخرة، فهذا خلص النية. وحضور القلب بمعنى أن القلب يستحضر هذه القربة أنه يريد بها وجه الله، فيكون القلب حاضرا لحين التلبس بهذه الطاعه. ولذلك نص العلماء على هذا قديما وحديثا، قال شيخنا عمر الأحباب رحمه الله في كتابه التوحيد المسمى التخلي عن التقليد والتحلي المسلم فيه مقارب ما ذهب اليه ابن الجوزي رحمه الله والجوز ابن القيم وغيره، قال ويجب على المسلم ان يعلم ان تفاضل الاعمال عند الله تكون بتفاضل ما في القلوب من الايمان والاخلاص وتوابدها. فهذا ما يبين ماذا؟ ان الفضل يتحقق عند خلوص النية وحضور القلب. الامر الثاني الذي يتحقق به الفضل اذا اقترن بأسئلة مفضلة، مثل مثلا رمضان، مثل العمرة في رمضان، صلاة التراويح، إحياء ليلة القدر، والإنفاق في رمضان، إطعام الطعام في رمضان، إفطار الصائم، إلى غير ذلك من الأعمال التي تكون فيها الشر. فكلما اقترنت هذه الأعمال بزمن معظم عند الله مفضل، فالفضل يعفو عند الله ويتحقق. ولذلك جاء في الحديث أن عمرة في رمضان، عمرة بالغة، عمرة في رمضان تعدل الحجة. ابن العربي رحمه الله قال حديث العمرة هذا صحيح، وهذا فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بضمان رمضان إليها. وقال ابن الجوزي رحمه الله فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. كذلك الفضل يتحقق ويعظم إذا اقترن بتمثيلة المفضلة عند الله مثل الصلاة في الحرم، الصلاة في المسجد، قراءة القرآن في المسجد، حضور مجالس العلم في المسجد إلى غير ذلك. منها الأمر الثاني، القاعدة الثانية في فضائل الأعمال، أن الفضل مرتبط بأداء الطاعة على الوجه المشروع وترك الوقوع في المحرم، بمعنى أن الفضل يتحقق بنزول التمر بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله في ذلك الفعل، وإلا لا يتحقق الفضل. والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه الصلاة، لم يستفد من صيامه أجرا، وإنما ذهب صيامه بالجوع والعطش فقط ولم يأخذ أجرا. لماذا؟ رغم أنه امتنع عن الأكل والشرب والجماع، ولكنه تلبس بما عن صيام جعلت الفضل لا يتحقق بصيامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أي لابد من ملازمة التقوى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: تفاضل الأعمال ليس بكثرتها وعددها، وإنما من إكمالها وإتمامها وموافقتها لرضا الرب وشرعه سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة عباد الله أن تخصيص الطاعة بعدد من الثواب يذكره الله سبحانه وتعالى أمر توقيفي لا يجوز للإنسان أن يغوض فيه، لأنه موكول إلى علم الله وحكمته سبحانه وتعالى وتقديره وشرعه. فلا يجوز أن أقول لك من الأجر كذا وكذا إذا لم يتنص به. ولهذا رد الله سبحانه وتعالى على الكفار وقيل على بعض المؤمنين كما قال بعض المفسرين حينما قالوا بأن فضل سقاية الحاج كفضل الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، فقال الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. القاعدة الأخرى أو الخامسة أن الأصل في الفضل فضل الآخرة، يعني الأصل في الفضائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الفضل في الكتاب أو السنة فينطلب أصالة إلى فضل الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة أعظم من الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فلما كانت الآخرة أعظم من الدنيا لا شك أن الفضل ينطلب إليها أصالة، ولكن هذا لا يعني أن الفضائل لا تنسحب أو لا تكون في أمور تتعلق بالدنيا، لكن أصالة اطلاقا تبدأ بما علمها. فإذا ذكر الفضل فإن الله تبارك وتعالى يعلم العبد بفضل الآخرة ليتشرف إلى الآخرة. هذا الأصل. وما دمنا نتحدث عن الفضائل فإن النقطة الأخرى الثالثة سيكون الحديث فيها عن الفضائل المتعلقة بشهر رمضان خاصة، ثم ننطلق إلى فضائل شهر الصيام غير من الصيام حتى. الفضائل قلنا إما عامة تتعلق بالصيام عموما في كل زمان، وإما تكون خاصة متعلقة بشهر رمضان. فضائل رمضان تكتسب يعني خاصيتها خاصية الفضل في رمضان من جهتين. الجهة الأولى أن الله تبارك وتعالى خصه بفضائل عظيمة، منها أنه من أركان الإسلام، ومنها أنه منزل في القرآن، ومنها أن فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا الأول. الخاصية الثانية أن الله قدم فيه أو جعل فيه وظائف عظيمة عديدة يأخذ بها الأجر، منها الصيام بالنهار والقيام بالليل، منها إفطار الصائم إطعام الطعام، ومنها الاعتكاف، ومنها العمر، ومنها تلاوة القرآن، وذلك من الفضائل والوظائف التي تكون في رمضان، وبالتالي يحضر بها الأجر في رمضان بسبب هذا. إذا فضائل رمضان رتب الله سبحانه وتعالى عليه الثواب العظيم، فيها من الخصائص ما يجعل الفضل يعظم عند الله تبارك وتعالى أكثر، قلنا بما فيه من وظائف، وبما خص رمضان من بأمور منها فرضية الصيام فيه، إنزال القرآن، وكذلك فيه ليل. فما هي هذه الفضائل عباد الله؟ أولا أنه قربان، الله سبحانه وتعالى جعل القربى، فمن صام رمضان وهو فرض تقرب إلى الله، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي أحب مما افترضته عليه. فهو إذا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأي فضل أعظم من هذا الفضل أنه يتقرب إلى الله بفعله هذه الطاعات حين غير عباده. ولذلك لا بد من استحواذ هذا النية، وأنه يريد القربى. الأمر الثاني أنه مغفرة للذنوب، وهذا الذي ينبه عليه العلماء، عادة فضائل الطاعات الفضائل الأخروية تنحصر في الأمور الأربعة. أولا أنه قرب يقرب، وإذا تقرب إلى الله معنى ذلك أنه حصل له الولادة، فكان محبوبا من الله، منصورا إلى الله، معانا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن فيه مغفرة للذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي مغفرة، ولكن ما هي الذنوب التي يغفرها الله؟ قال العلماء: هي الصغائر التي يغفرها الإنسان، فإن رمضان يذنب، لكن الكبائر لا يذنب رمضان إلا إذا تاب منها الإنسان، من الكبائر فإن الله تبارك وتعالى يذنب تلك السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، وكفرات ما بينهن إذا اجتنب تلك الأمر. الأمر الآخر عباد الله في الفضائل أنه يرفع الدرجات، يرفع الدرجات وتعظم به الحسنات، وحسنة رمضان كثير، حسنات رمضان كثير، سواء تعلق بالصيام أو القيام والاعتكاف والاعتمار إلى غير ذلك. منها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وطردت الجن وغلقت أبواب الجنة، فأبواب الله فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى المالك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقسم، ولله متقاعد من الله، وذلك في كل ليلة. فهذا مما يقوم به الأجر. الأمر الآخر الذي يكون به فضل رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه ذكر فيه البركة، أن تحصل له البركة، وهذا غرض الدنيا. إذا الأمور الأخروية هي ما يتعلق به القربى ومحو الذنوب، وثالثا زيادة الثواب والأجر، والرابع الدنيوي يحصل الإنسان في الدنيا وهو حصول البركة. والبركة تعود على جسد الإنسان، على صحته، على حاله، على أسرته، إلى آخره مما سيذكره الشيء مجالا لشيء يذكره ليظهر. فالأمر الآخر الذي سأذكره وهو يتعلق بفضل الصيام عموما، فضل الصيام ويدخل فيه أشد صيام رمضان. جاء في النصوص في الكتاب والسنة أن للصيام فضائل عظيمة، منها أنه جنة من الأمر بقايا من الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجد بها العبد من الأمر. الثاني أن الصائم ينقص بما لا يدخله إلا وهذا سنة بابية، يدخل الصائم فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائم يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيره، يقال: أين الصائم؟ فيقول: لا يدخل منه أحد غيره، فإذا دخل أغلق فلا يدخل منه أحد. ثالثا أنه مكفر للذنوب من الصغائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منها أنه كفارة للخطأ، من ارتكب خطأ في بعض الأمور فإن الصيام من الكفارات التي جعلها الشرع التبعية. فهو كفارة لمن أخطأ في الصوم، في الحج، في النذر، في قتل الخطأ، في الظهار، في اليمين، بهذا منها أنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصيام والقتال يشفعان العبد. يقول الصيام: ربي منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعني. منها أنه ترفع به الدرجات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي كما جاء في حديث قدسي: فإنه لي ومن أنسي به. والله سبحانه وتعالى ذكر من صفات المؤمنين أنهم ذكر منهم يعني صفات ورتب على صفات الأجر العظيم. قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عند الله له مغفرة وأجر عظيم. منها أنه دربة على محاسن الأخلاق، فإن من صام فإن الله يوفقه بعد ذلك للتحلي بمحاسن الأخلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن صام لا شك أنه يحاول أن يجاهد نفسه على أن لا يسقط على أو لا يرفض لا يسقط لا يسقط على ما يقاتل هذا من الأخلاق التي يشكو لها الإسلام. منها أنه جعله يسمع للشهوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشعر الشباب يستطيع أن يتزوج البنات إذا تزوج فمن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه من الرجال. من هذه الأشياء منها أنه يذهب وحر الصدر. قال العلماء: وحر الصدر إما الوسوسة وإما المرض الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام كل شهر يذهبن وحر الصدر. ومنها أنه من أعظم أعمال الكفار، ولذلك لما جاء مولانا النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل بعد ان طلب منه ان يدعو له بالشهاده فلم يستجب ثلاث مرات. قال: دلني على عمل اعمله. قال: عليك بالصوم فانه لا مثل في روايه فانه لا مثل له. وقصه ابي هريره قصه طويله ليقصر ما قرات اليها الان، نكتفي بها قدر صلى الله عليه وسلم. واعتذر الشيخ عن صوم والله سبحانه وتعالى لا يملك حتى تمل وعليه من نعمة الله علينا ورحمته بنا أن جعل العبادات متنوعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجدد في هذا الشهر الكريم، فمتى كان يعارضه القرآن جبريل؟ في أي شهر؟ ما في كل الشهور في شهر رمضان، فمعنى هناك خاصية لشهرين في هذا الشهر. نبينا صلى الله عليه وسلم كان جوادا محسنا، يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، يشتري شيئا بعيرا من جاب ثم يرد له بعيره قبل بالكلية، ويعطي الرجل 100 ناقة و 200 و 300 ناقة يؤمن بها ربما صدق عليه وسلم. لكن إذا لقيه جبريل بعدما يعرض القرآن يصير نبينا صلى الله عليه وسلم أجود منه، يصير جميع المرسل تغير. هو دائما جواد صلى الله عليه وسلم، لكن في رمضان يتغير، يعني هناك أثر رمضان وشهر رمضان حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقدوتنا صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا، يحدث تغيرا في شهر في هذا الشهر الفضيل، وهذا هو المقصود أننا نتغير أحسن في شهر رمضان الكريم. نريد إن شاء الله تعالى أن نرى رمضان هذه السنة، الله يوفقنا أن نحياه ويوفق من العمل الصالح، 1439 من 2018 يكون أفضل من رمضان السنة الماضية، في هو 1438 2017 أفضل من كل نعمة، أفضل على مستوى الفرد، أفضل على مستوى المجتمع، أفضل بينك وبين ولدك، أفضل بينك وبين جيرانك، أفضل من كل شيء. وهذا الحديث الذي ابتدأت به كلامي فيه بيان التغيرات، وأن العالم يتغير والكون يتغير، الشياطين تصفر تسلسل هي تغير ولا يتغير، المرض تسلسل، أبواب المرض تغلق، هناك تغير ولا يتغير، أبواب الجنة تفتح، لا عذر لك في عدم الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة وفعل الخير وفعل الصالح. هذا التغير نبدأ بالنقطة الأولى هي متعلقة بأن هذا الشهر هو شهر القرآن الكريم، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل القرآن في شهر القرآن، وفي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم عرض القرآن مرتين، فلنا وقفة في التغير وفي التجدد وأثر القرآن على الأفراد والمجتمعات. لا شك أن كل إنسان منا في رمضان يرغب ويميل إلى فعل الخير عموما، لأن الشياطين وصفا والقليل من الناس من يقوم على المعاصي، وقد ذكر الشرع الحديث لماذا الناس بعضهم يقوم على المعصية لأن الشياطين وصفا لعدة أسباب. لكن ما هو الشيء الذي يمكن أن يكون له أثر على أنفسنا وعلى مجتمعنا وعلى دورنا وأسرنا في رمضان؟ نبدأ بالقراءة. هناك من الناس من قرأ مثلا في السنة الماضية كل يوم يقرأ حزب، وجهر الله قرأ 29 حزب ولم يقرأ حتى 30. الجديد حتى يتأثر هو ويأثر في غيره أنه هذا السنة يضعف، يقرأ كل يوم ماذا؟ يقرأ حزبين ولا حزب ونصف. إذا كان يقرأ حزبين السنة هذه يقرأ 3 أو 4، وهكذا يتغير يتحسن ويعود الأفضل، وستحصل له بركة القرآن في نفسه وفي أهله، وسيكون مباركا في مجتمعه. وقفة أخرى متعلقة بالقرآن الكريم، إذا كان يختم القرآن مرة فليختم مرة ونصف ولا مرتين أو 3 أو 4 يكثر من ختمته، وخاصة بالنسبة للطلبة والمتفرغين والذين والمتمعنين وغيرهم، هؤلاء إن كان يختم عدة ختمات في شهر رمضان فقط على مستوى أنفسهم وعلى مستوى أسرهم وداخل المساجد التي تعتني بالقرآن الكريم. قد يكون في برنامج رمضان الذي يعود بالخير على الفرد والمجتمع أنه يخصص هذه السنة يقرأ في كل يوم صفحة من التفسير، تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، لا يكون كثيرا، كل يوم يقرأ هذه السنة هذا الذي سأنتقل بها، هذه النقطة اسمها النقطة، هذه النقطة التي سأنتقل بها وسأقرأ ما تيسر لي من تفسير كلام الله إما من فوق أو لما تحكم الصور قصار الصور. وقد يكون من باب التجديد والتأثر والتأثير أن يخصص وقتا لتدبر القرآن والاجتهاد أن عينه تبكي ويكشف عنه. قال أنا لا أبكي إذا قرأت القرآن ولا أسمع القرآن ولا يكشف جلدي إذا ما هو السبيل؟ ما هي الطرق التي بها أستطيع أن أحتسب وأبكي إذا قرأت القرآن أو عند سماع القرآن؟ فليكن هذا في هذه السنة، هذا هو برنامجه. المساجد لا تحتاج إلى مصاحف حديثي، ليس عن توزيع المصاحف ولا شراء المصاحف وتوزيع المصاحف، فعدد المصاحف الموجودة في المساجد هي أكثر من عدد المصلين. بإمكانك أن توزع المصاحف على غير المساجد فيما ترى نافعا أو صالحا. صح، هو من الحسنات الباقية بعد الميت بعد موته، أو مصحف ورثه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاتركه وتجعله أجرا عليك ولا على أهلك أو لوالديك. لكن المساجد ليست في حاجة إلى المصاحف. إذن الوقفة الأولى يا أمة القرآن هي الاهتمام بالقرآن والعناية بالقرآن وأهل القرآن لأنهم أهل الله وخاصة، سواء كانوا تلاميذ طلبة ولا نساء ولا رجال أو غيرهم، لا بد من العناية بهم لكثرة المشوشات وكثرة الملهيات طيلة العام. فهؤلاء يحتاجون إلى خدمة دائمة وهي عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وخاصة في شهر القرآن الفضل. أما الوقفة الثانية المتعلقة بالآثار التي يمكن أن تحصل للمجتمع بدخول شهر رمضان الفضيل هي التغير، كما ذكرت لكم التغير. يتغير الإنسان بنظام حياته اليومي. المسلمون يفطرون في وقت واحد ويتصحرون في وقت واحد، وهذا فيه جمع كبير. فنحن أمة الجماعة وأمة الفرقة، نحن أمة الجماعة ولسنا أمة الفرقة. وعليه ليس أن نجتهد في هذه المواقيت، لا واحد يقول من أدخل ولا خرج، هذا ليس من شأننا. فهذا الأمر محسوب وفصل فيه وانتهى. فنحن أمة واحدة يجمعنا هذا الواحد، فهم يصومون ويفطرون في وقت واحد ويتصحرون تقريبا في أوقات متساوية. وهذا تغيير وتجديد يرجع على الجميع. كل الناس التي افطرت لا تجد واحد من الناس متأخر، حتى الناس بالسيارات يسرعون ويجرون، وقد يحدثون أحيانا أعوال السيارات بسبب السرعة الزائدة عند الإفطار. فهذا دليل أن نمط الحياة والساعة البيولوجية تتغير والحياة تتغير، وهي طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمجتمع كله يسمى كلمة واحدة. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى كذلك في هذا التغير الذي والأثر الذي يحصل للمجتمع أن الأمة والمجتمع يحصل عنده ساعة في الخلاف أو الاختلاف الشرعي. وذلك أنه قد يحدث أحيانا في بعض السنوات أن تختلف البلاد الإسلامية في الصيام ولا في الإفطار، هذا صعب اليوم الفلاني ولا صعب اليوم الفلاني. صحيح أنهم لو اجتمعوا لكان أفضل، لو اجتمعوا لكان أفضل، لكن لو إذا جلس العلم، وقد أشار الشيخ محمد في الأول على أن أهمية الجلوس في الحلقات تتعلم، فإذا تعلمت توسعت بذلك وعرفت أن اختلاف المطالب سائغ يعني جائز، وأن العلماء قد اختلفوا فيه، فيسعه كما وسعه، يسعه صدر يعني واسع لما وسع السائغ صار. ونحن نشكو منذ مدة ليست ببالغة من قلة هذا الأدب، وهو الخلط بين المسائل التي فيها الإجماع أو المسائل الخلافية أو المسائل الاجتهادية، فظن بعض الناس أن المسائل كلها في درجة واحدة، فيوالون ويعادون المسائل الفروعية والجزئية، وهم لا يعرفون هذه المسألة أصلا أين موطنها وأين موطنها المشاريع. فكان رمضان وتعلم أحكام رمضان التي ستكون يقول لكم شرف الحضور عند الشيخ عبد السلام أنه يتعلم اختلاف المطالب، فإذا تعلم شرح صدره وأعذر غيره، لأننا أمة جماعة. فهذا يحصل في المجتمع بسبب محطة أخرى في شهر رمضان التي يقع أثرها على الناس هي تفطير الصائم، فمن فطر صائما كان له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجل صائمه شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس عادة يميلون إلى الخير والمعروف والبعد عن الناس لتفطيرهم في بيوتهم أو في المطاعم أو غيرها. وهنا أنا أقف مع هذه المشاريع الخيرية والمشاريع التطوعية المهمة جدا التي تدل على تحضر الناس وتقدمهم. وجميع الدول حتى الكبرى هذه الدول الكبرى اللي عندها الأقمار الصناعية وعندها الطائرات والأساطير لا تستغني عن الجمعيات الخيرية والأعمال التطوعية، فما بالك بالمتخلفين وغيرهم. ولكن قد يخطئ الإنسان ويفوته شيء فيحرص على تفطير الأباعد وينسى تفطير الأقارب. وقد ذكر الشيخ في الحديث الذي أمن فيه نبينا صلى الله عليه وسلم على تأمين جبريل، يعني من أدرك الوالدين فيهما ولا أعلم ولم يفنى فمرتب أيهما وراء قبل المعروف أن تفطر مع والديك ولو مرة في الأسبوع إذا كانوا على بين الحيط مع إخوته مع أخواته مع أحنانه مع أخوانه، فيحصل لك أجر تفطير الصائم ويحصل لك أجر هذا سنة واحدة، وتدخل عليهم السرور والفرح، وخاصة إذا كان الوالد والوالدة كبيرين فإنه قد لا يقبل لقيمات لكنه يفرح باجتماع الأسرة. فهذه لفتة مهمة أن الإنسان يحرص كثيرا على أعمال تطوعية خارج الأسرة، وهو بإمكانه في شهر رمضان أن يكون الأثر يرجع كذلك ولو مرة أو مرتين أو ثلاثة، تجتمع الأسرة فيحصل ماذا؟ تحصل بركة الاجتماع ويحصل صلة الرحم ويحصل ماذا؟ أجر تفطير الصائم. والآن نتكلم عن الأعمال التطوعية والبر التي يتطوع فيها الشباب أو يكلفون بذلك، وهؤلاء الشباب قد يكلفون طيلة الشهر، هم فلان محمد وأحمد عيسى وغيره، وهؤلاء طيلة الشهر مكلفون سواء باستقبال الناس في المطعم ولا على أبواب المساجد، وهؤلاء قد لا ينزلون مع أبائهم وأمهاتهم. فعلى المشرفين على الأعمال الخيرية والتطوعية أن يجعلوا بهؤلاء الشباب يقسمونهم، أحيانا يفطروا في البيت وأحيانا يشرفون على الأعمال التطوعية حتى يصلوا أرحامهم، حتى يكون هذا شهر وشهر حقيقة شهر جماعة وأثر إيجابي على الجمع. نتعلم من هذه المدرسة مدرسة رمضان أن الإنسان يصوم نفسه من الشرور فتقل الشرور في شهر رمضان، وحسب الإحصائيات والعادين الذين يبدون فإن الجرائم تقل في شهر رمضان في العالم الإسلامي، موجودة ولكنها قليلة بالنسبة لبقية الشهور، وهذا مقصد الحسن أي تنكمش وتضعف. فشهر رمضان الفضيل يرجع وشهر الصيام يرجع بالخير على المجتمع، وذلك أن نسبة الجريمة تقل في شهر رمضان في سائر المجتمعات الإسلامية، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى الذي جاد علينا وتفضل علينا بهذا الشهر الذي تربط فيه وتقيد فيه الجن والشياطين. ومما يرجع بالفائده على المجتمع ان المسلم عموما والناس كلهم يتعلمون شيئا قد يفتقدونه في حياتهم اليوميه، فتجد احد اليوم يريد ان يجادل يقدم وجدا ويؤخر اخرى، يريد أن يتزوج اليوم يخطب واحد أو غدا اثنين، يريد أن يطلق اليوم بعد غد يطلق قبل العقد يطلق بعد الفاتحة، لا يحسن اتخاذ القرار. اتخاذ القرار مهم جدا في السن في الحرب في النظر في الرضا وفي غيره، فاتخاذ القرار يتعلمه المسلمون بالخصوص في شهر رمضان الفضل، وقد أشار إليه الشيخ في البداية وهي النية التي تمار بها وتربط بها الاحكام الشرعيه مع متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. فانه اذا توصي عدم الاتخاذ القرار بانه سيمسك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفترات الى غروب الشمس. ولو كان وحدا لا يراه احد، ولو اغلق عليه كل الابواب والمباني والعصي الباب والثلاجه، لكن لا يراه. سر هذه الفوائد تعلم اتخاذ القرار انه لا يفطر الا في وقت الفلان، يعني عنده. وتعلم اتخاذ القرار انه يتوقف عن الطعام عند فراق وقت السحور، وهذه ستكون له تربه يتدرب بها في حياته ان يحسن اتخاذ القرار. ومن القرارات المهمه انه قد يترك كما ترك في شهر رمضان الفضيل، يترك بعض الشرور وبعض الافات كالتدخين، الدخان والشمه واخواته. فإذا كان يتركها 15 ساعة وراب 16 ساعة بإمكانه إن شاء الله تعالى أن يتركها بالكلية، وقد اتخذ قرارا فتركها ساعات طويلة في شهر رمضان الفضل. وقد تحدثت قبل قليل عن التفطير، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في السنة النبوية أن من أفضل الصدقة الماء، الذي قد تكون بسببه ظروف مستقبلية كما يقول الخبراء لقلته وأنه بدأ يغور. فنفقة الماء والإحسان الناس بالماء هذا من أفضل الطاعات وأفضل أنواع الجود، وكل يجود بما عنده. وأذكر أنه في سنة من السنوات في شهر رمضان الفضيل في مكة المكرمة، ولا تستطيع أن تنافس الناس في الخير في الحرمين الشريفين، في أي مسألة تفكر فيها تلقى مسألة لأنه شهر صباح. كان أحد الجزائريين الأشياء الكبار هم يوزعون التمر ويوزعون كل شيء، ماذا وشك جاء معهم الجزائر بلدي بيضاء تشرب إليه يعطيك التمر ويعطيك في هذا غالبا. أنا أسألك في هذا رمضان حاول أن تقلب الناس في بلد وفي ممر من الممرات السباق لا يسبقك فيه أحد، سيقتلك التمر تسبقه في شيء أحد، جاب الماء تجيب شيء آخر ثالث أو رابع أو خامس مما يتفضل بنا. وهذا الشهر الذي هو شهر لدي الجود والكرم والإحسان في بدايته أو وسطه أو نهايته، على الإنسان إذا اشترى هذه الكسوة، إذا اشترى الإنسان كسوة لنفسه أو أسرته أو أولاده أو بناته، لو شارك فقط بكسوة واحدة، قال أنا عندي أربع أولاد، السنة هذه كل عام اسمع الشيخ، عاملنا في الكسوة ويكتب الله ولا فتات، أنا لا أستطيع أن أجيب بها ولا خمسين، لكن السنة هذه عندي أربع أولاد، أحسبهم خمسة. وأقول لك أن بعض الناس من أهل الخير والصلاة في بعض الجهات عندنا هنا في الجزائر فكروا في شيء أكثر من هذا، وهو أنهم اتفقوا مع جهة معروفة الألبسة ويجب كل شيء، وكل فقير ولا محتاج يعطونه هدوم، يعطونه وصف هذا يروح هو أولاد الخير لأنه هناك مشكلة. Thank you. من آثاره الفردية والجماعية أن الناس يكتفون بالقليل، أو هذا هو المفروض الذي ينبغي أن يكون. كأن حديثنا كان عن المثالي والذي ينبغي أن يكون عليه الصالح كعلاقته بربه وعلاقته بالكتاب وعلاقته بالطاعة ككل، لكن قد لا يكون هذا الذي نأمله أو نريده أو تكون له أمثلة أخرى. فهذا يعود الناس على التأقلم مع الظروف الصعبة والرضا بالقليل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعنا حياته وهديه في طعامه وشرابه شرابه حتى في غير رمضان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مكثرا في الطعام وشرابه. صح أكل العسل وأكل اللحم على ضرب لسان صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب فيه انه متخفف لا بنصف مسلم. فعلينا فعلى الصائم ان يتعلم عموما التخفف والتقلب الى هذه الاطعمه التي لها اولا قد يكون فيها نوع من الاسراف، زياده على هذا قد يكون فيها مضار صحيه يعرفها الخبراء والمختصون. والامه التي تتعلم الصبر، صبر كل هذه الساعات والصيام، الصبر حتى في الاكل لا يكون كثيرا وذلك على الحد، وان كان هناك جنون الشراء معروف اليوم جنون الشراء يعني سيشتري اشياء لا يأكلها، لكن هذا اذا جاءت الازمات عود نفسه ووطن نفسه على الشدائد وعلى الصبر وعلى القناعه وعلى الكفايه انه يكتفي بالقليل. واما من لم يكتفي بالقليل فانه يخشى عليه في السلك فضلا عن الحرب والصلاه. رمضان من آثاره أنه يعلم الأفراد والمجتمع الأعمال الصالحة، ولا شك أن الأعمال الصالحة أفضلها ما كان بينك وبينه. ورجل ذكر الله خاليا ففر عينه، قد تفيض عينك أمام الناس لكن الأفضل أن تفيض عينك وأن تبيت كله. والصدقة جائزة في الليل في النهار جهرا وسرا، لكن أفضلها صدقة السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يتعلم المجتمع أن العمل بر ليس بالضرورة أن تكون مجاهرا، أن تتعلم في رمضان ماذا أنك تصل أعمال الخير كل أعمال الخير تتعلم وتتدرب وتتمرن على أن تكون هذه الأعمال سرا بينك وبين الله. ورمضان يحصل للمجتمع مسحة التي ذكرها المولى عز وجل الآية التي فرض فيها الصيام علينا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيحصلون على ماذا؟ على التقوى. ورمضان هو شهر الجوائز، هي جوائز كثيرة جدا، والشركات عادة البيع والشراء والتليفون إذا دخل موسم رمضان يديروا جوائز ويديروا عروض، اشتري 100 يعطوك 200، اشتري كذا عندك الانترنت مجانا. هذه رمضان سبق ذكر الحديث إذا كانت الحسنة في العشر التالية إلى 700,000 إلا الصوم فإنه لي وأنا أعتمد. هو زاد إلا الصوم فإنه لي وما أتم وعليه. فهذا شهر مبارك يحرص في الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، ليحصلوا في الأخير على التقوى، ويحصلوا في الأخير على العتق من النار. وعليه فرمضان يساعد المجتمع ويساعد الناس عموما على الوصول إلى هذه الدرجة، وهي الخوف من الله وأن يجعل بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وقاية. رمضان وأثره على المجتمع يتعلم الناس لحمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر أعضائه بالسهم منه، وأنهم في سفينة واحدة ولا يمكن أن يأذنوا للذين في أسفل السفينة أن يقلبوه، وعليهم أن يرعوا مصالحهم. فالمجتمع هو سفينة واحدة. يتعلم الناس في رمضان عندما يجمعون، لأنه لا يجمع إلا في رمضان، عندما يجرون ويعطشون يذكرون غيرهم من الفقراء والمساكين والغربانين، يذكرون ويشعرون ان هناك ناس يركبون معهم السفينه، سفينه المجتمع، فيمدون لهم يد العون في رمضان وفي غير رمضان. ولعل من اهم الامور التي يمكن ان تكون عمليه، لان هناك امور ذكرتها هنا لها علاقه بالفرد وبعضها بالجماعه، لعل من اكثر الامور العمليه التي لها اثر بالغ على الفرد والمجتمع هي الاعمال التطوعيه والتبرعات وغيرها. واصدق حديث واقول اسمعني جيدا، منذ ايام ما لا فرات ركبت مع واحد السياره يسكن في الزراعه، قال لي ان عندي بنتي دخلتها تدرس في الكنيسه. هذه نقطه نظر. قال لي كتاب المسجد اعتنوا بها وطلبوا علي المال كثير، وهذا تاع الكنيسه سوريات ومصريات وغيره يديروا تحقيق على العوائل في الزراعه، لا يقبلون الا الفقراء، عندهم عدد مئات هذا المئة يشدوا الاولاد من الصباح 8 حتى 4 حتى الثلاثة يتغدوا، والنوم قبل التمدرس 4-5 سنين الى الغد، والعشية لا يخرج من المدرسة الا اذا جاء والده ولا من طلع والده، والعائلة هذه في كل شهر عندهم وفرة، في كل شهر عندهم وفرة، والعائلة هذه ما هي تجي الكنيسة هم يوصلوا للدار بالسيارة. قال لي كل حاجة حتى الصور حفظوا القرآن كيف؟ قال لي كل شيء حفظوا القرآن والصور صحيحة، تبارك الله. قال لي كل حفظوا القرآن صحيحة، وكذا في حي الأحياء بينما الناس يتنافسوا في أعمال تطوعية لكن يطلبوا أجر. تروح الآن تقرأ الولد الإنجليزية والفرنسية والرياضيات ولا كانت 100 و200 وكذا. هناك مؤسسات تابعة الكنيسة عندنا في الجزائر يدرسوا 50,000 في الشهر، يقرأ 3 ساعات كل أسبوع، 3 ساعات كل أسبوع الفرنسي، والطلبة هذه لما يدخلوا المدرسة متفوقون، متفوقين في العربية، متفوقين في الفرنسية والإنجليزية، ونحن نتفرج. وبعد ما نقول هذا من جد الخدمة؟ لبوتا دار وذهبية كاينة وقديمية وشيعة. احنا الذين تخلينا عن هذه المواقع، احنا الذين تركنا لفراغات ومساحات، نحن الذين شغلنا بالامور بحقوق وهميه وشركيه وتركنا غيرها. اولى الناس بالمعروف هم اهلنا واقاربنا واهل حينا ومجتمعاتنا. الاعمال التطوعيه لها اثر بالغ اكثر من الخطبه والدرس والمحاضره والندوه. فاذا لم نشترك في رمضان وفي غير رمضان، وانا كنت وانا شخصيا ارى بهذا الاهتمام بالطعام في شهر رمضان فيه خلل، انا نقول رمضان هو شهر الطعام، لا، مجتمعنا يحتاج الى الغذاء والطعام والشراب والكسوه المحتاجين طيله السنه طول العام، ما هو فقط في رمضان، في رمضان وفي غير رمضان. صح النفوس في رمضان مشرقه متألقه مرتبطه بالله، لكن ينبغي التقدير بعيد بهذه الايام. فما الذي اصاب؟ فانا ادعو اخواني انهم يشاركون في الاعمال التطوعيه، سواء كان ذلك في كسوه العيد وقد سلمتني بذلك الدرجه تاع الكنيسه وهذا حادث وجديد، وفي كل سنه يقبل غير 100 واحد، في كل سنه يقبل 100 واحد 4 أقسام. فنحن كثير ولكن نقل، كثر سواء المصلين لعدد الطلبة العلم لعدد الشهادات بكثرة ولا الطالبات، ولكن عملنا ناقص وصغير في ظل ما يحتاجه مجتمعنا. لعلنا رمضان لا نصوم رمضان، لعلنا يجي رمضان ولا نستطيع ان نصوم، لعلنا لا نقبل ولا نموت. على الاقل الانسان يجدد نيته مع الله سبحانه وتعالى وانه سيصوم ويصوم ويختم ما عليه الخلق لله ويقوم الليل ويبكي في صلاته ويحسن الناس ويبكي معهم ويستجيب للناس ويوصل التبرعات. بارك الله فيك. إذا المشاريع الخيرية تسبب بها في جهة في حي شاب في الجهة بالكلمة بالدلالة بالكلمة بالمال وغيره والدينار كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غلب الدينار أحيانا تحتكر المال البعيد ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه بركة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان الفقيرين ولا وفق الدين وليوفقنا للأعمال الصالحة ويغفر لنا ولوالدينا ووالد المسلمين وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم. صلى الله عليه وسلم.